طيب انتهينا احنا من الفرع الثالث اللي هو الصاع الفرع الرابع اللي خدناها اللي ايش اللي خدنا الصاع اللي قبلش الصاع المد والصاع المد والصاع هذا ليه الفرع الرابع ثالث المد الضاع وصلنا له من اليوم ننزل الفرع الرابع ايه ها فرع الرابع اللي هو الثالث كان اللي هو المد تكلمنا عن الصاع المجموع لا لا كان المد والصاع اللي درسناه طيب ليه الفرع الرابع اذا يعني ترتيب الثالث كان هو المد يعني يكون في الخامس اي لا الفرع الاول بتاع المكاييل الفرع الثاني الصاع الفرع الثالث المد الفرع الرابع الأدب طبعا خلاص إذا عرفنا المد والصاع خلاص تبين ما تبين ما عداه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم خلالا وشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين كنتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتعليقات بما عند الحنابلة فيه المقادير والصلاحات المبحث الثاني في المكاييل والموازين الفرع الرابع الأدب وهو مكان معروف في مصر يذكره الفقهاء في زكاة والسلم وغيرهما قال المودي في كشاف القناع في زكاة الخارج من العرض الإرداف كيف معروف في مصر وهو 64 من المنة وذلك 64 شفت الشيخ هذا مرة في المنة سمعت ذلك المصر من لا لا لا المنة طيب وذلك 24 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم قال الأزهري والجمع والأراضي قاله في الحاشية ووزن الإرداف 24 ضرب 240 يساوي 948 جرام لأن وزن كل صاع 240 جرام والإرداف بالكيلو جرام يساوي 24 ضرب وبالحجم 24 ضرب 2430 يساوي 58.32 لأن حجم كل صاع 2 لترا و 34 يعني المن 765 جرام المن 765 جرام دي المصري هذا؟ اي نعم لأن قسمنا إذا قسمنا 48 كيلو 96 على 64 من يطلع المن الواحد 765 جميل كم 700 65 طيب الفرع الخامس القفيز وهو مكيال قاله في المطلع القفيز مكيال وجمعه أقفزة وقفزان بضم الخاف وكل فقار في الجهاد والبيع وغيرهما وقدره في الإقناع لأنه 16 رطلا قال في كتاب الجهاد القفيز 16 رطلا بالعراقي وهو صحيح قاله قال في الإصحاح هذا صحيح قدمه في الشرح وقال نص عليه انتهى ووقع عليه في المقنع قاله في المعونة في الجهاد قال في المعونة في الجهاد فيكون 16 رطلا بالعراقي فوزن القفيز 16 ضرب 382 هذا وزن ايش 382 وزن الرطل نعم وبالكيلو جرام 612 6120 جرام تقسيم 1000 يساوي 612 كيلو جرام وعلى ما يأتي بكلام الحجاج في حاشيته أن القفيز 80 كما تأكيد والمكوب صاع ونصف يكون القفيز 12 صاع وعليه يكون وزن القفيز 12 ضرب 2040 يساوي 24000 جرام و 480 جرام وبالكيلو جرام يساوي 24.48 كيلو جرام ولم يتبين لي سبب الخلاف في التقدير. الفرع الثالث المكوك وهو مكيال يسع صاعا ونصفا قال في الاقناع وشرحه في البيع وان قال بعتك قفيزا من هذه الصوره. الخلاف في التقدير بين من ومن؟ الخلاف في التقدير الاول ان 16 رطل والثاني 12 نعم لا الاولي قال 16 رطل عراقي عدل والثاني قال 8 مكاكيك ومكوب صاع ونصف. هنا قلت 12 فيكون القفيزه 12 والاول 16. شلون؟ الاول قال وزن القفيز 16 بالرطل والثاني بالصاع. إيه. المفروض الصاع حول الرطل كم يكون؟ واحد. إيش؟ واحد. الصاع الواحد 4 أمداد والمد رطلين وثلث. الصاع الواحد 5 أمتار وثلث. 5 أمتار وثلث. 5 أمتار وثلث 12 كم يصير؟ 5 أمتار وثلث كم؟ 60 رطلين. 60 رطلين. إيه يعني القبيس 12 صاع وهو 60. 5 رطلا. فوزنه بالأبطال يكون حد كم صار 24 كيلو. خلنا نضربها في ضرب 3 8 2 0 يساوي بالضبط 24.408 بالضبط. نعم. قلتم حفظكم الله الفرع السادس المكون فهو مكان نصع ساعة ونصع. قال فخمان شرحي في البيع وأن قال لكم القفيزا من هذه السورة إلا مكوكا جاز وصح البيع لأنه قال القفيز والمكوك من كيالان معلومان واستثناء المعلوم صحيح. قال في حاشيته القفيز 8 مكاكيك والمكوك ساعة ونصف وهو يساوي 1.5 ضرب 2040 يساوي 3060 جرام وبالكيلو جرام يساوي 3 كيلو جرام فاصل 6. الفرع السابع المعيار الشرعي للمكيلات والموزونات في باب الربا وتحت المسائل. المسألة الأولى في الموزونات والمكيلات الواردة في السنة جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل الغزلان إلى اليد. رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أحوال متفق عليه. ففي هذا الحديث ذكر لنوعين من الربويات. النوع الأول الموزونات وهي الذهب والفضة ويلحق بهما كل موزون كالحديد والصفر. النوع الثاني المكيلات وهي البر والشعير والتمر والملح ويلحق بها ويلحق بهما كل مكيل بها بها بها ويلحق بها كل مكيل كالزبيب والفستق. والموزونات هي التي تقدر بالوزن أي بالثقل فالنظر فيها إلى وزنها وثقلها ومن علامتها أنها تكون في الغالب تقع كبارا توضع في الميزان لينظر كم قدر وزنها أي ثقلها. والوكيلات هي التي تقدر بالحجم فالنظر فيها إلى حجمها ومن علامتها أنها تكون صغيرة في الحجم ويؤخذ منها وتوضع في الصاع. المسألة الثانية العلة في الربا هي الوزن والجنس والكيل والجنس. فقد قرر علماؤنا أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن. من علامتها أنها تكون صغيرة بالحجم يعني ذكروه الفقهاء؟ لا من خلال أمثلتهم أغلبية يعني. ويدخل فيها أيضا مايعات. تدخل فيها مايعات لأنها أصغر من هذه الحدود. مسألة ثانية. نعم. قد قرر علماؤنا أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن ويلحق بهما كل ما كان موزونا وعليه فلا يصح بين الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا متساويين وبعيارهما الشرعي وهو الوزن. والعلة في البر والشعير والتمر والملح هي الكيل ويلحق بها كل ما كان مكيلا وعليه فلا يصح بين البر أو الشعير أو التمر أو الملح مثله إلا متساويين وبعيارهما الشرعي. هذا تقدم معنا في الربا أن هذه المكيلات اللي هو المر والشعير والتمر والملح يجوز بيع بعضها البعض بشرطين تساوي وأن يكون هذا التساوي بالمعيار الشرعي ومعيار الشرعي ما هو؟ الكيل. نعم. الوادي الذي هذا صح. نعم ما بعد من هذا الفعل قريت المساواة والتماثل. المساواة والتماثل في بيع الذهب بالذهب أو فضة بالفضة لابد أن تكون في عيارهما الشرعي وهو الوزن، فتبيع مثلا 10 غرامات من الذهب ب 10 غرامات من الذهب. المسألة الثالثة شروط بيع شروط جواز بيع الموسوم والوكيل بجنسه، ولا بد في بيع الذهب بالذهب أو فضة بالفضة ونحوهما من الموزونات بجنسها بشرطين، الأول التماثل في الوزن، والثاني وأن يكون في العيار الشرعي وهو الوزن كالفضة والدرهم والدينار والأوقية، فلا تصح المفاضلة في بيع الذهب بالذهب كغرام كغرام بغرامين، ولا يجوز بيعهما بغير معيارهما الشرعي وهو الوزن فلا يباعان كيلا. ايش؟ يعني هو التماثل. يعني هو التماثل في الوزن. هو نفسه يكون في الشارع ولا هو في الشارع. يمكن في الشارع. هذا تصحه؟ لا هو يكون في الشارع ولا هو في الوزن. بعدين أنا أفرع عنه وأوضح عنه هنا أسهل. لأن هذا هو عادة. يمكن شرط جديد وهو نفسه. لا لا شرط ثاني تماثل قد يكون تماثل فيه كيف مدين يعني الشرط يكون التماثل في الوزن المعيار الشرعي والوزن الشيخ أصلا هل يدخل في وزن الذهب استلاف المقابلات وغيرها ذهب ذهب ولا تبيع الزكاة لا يدخل لك الزكاة ولا يدخل في البيت ما يجوز. طيب كيف استلاف الدرهم هل نقدر شيء استلاف عشان نستلاف الخالص؟ نقدر غالبا الصاغة يعرفون يعني موازنها قليلة جدا أصلا هم الصاغة إذا وضعوا هذه النصوص يعرفون موازنها قليلة جدا حتى ترفع على الميزة ترفع على الميزة هم هذا مسؤولين من الأنظمة الدولة وضعت لها شروط خاصة يعني لا بد خصوص لها وزن معين حتى لا تؤثر في القيمة. أو بشكل عام في واحدة يعني بدأ معروف خصوص هذه خلاص يخرجها الصالة لها أو يقدرونها يعني يقدرون وإن أخرجت بنفس الذي حصل يعني مطلوبة زيادة. التخطيط احتياطي يجب أن وكذا يشترط في بيع البر بالبر ونحوه من الماكلات من جنسها بشرطين، الاول التماثل والثاني ان يكون بمعيار الشرع وهو الكيل كالصاع والمدي والوسط، فلا تصح المفاضله في بيع البر بالبر كصاع من البر بصاعين منه، ولو كان الصاع اجود من الصاعين ولا يجوز بيعهما بغير معيارهما الشرعي وهو الكيل، فلو بعت مثلا البر او نحوه من المدينات بالوزن فلا يحصل التماثل، فلو بعت مثلا رطلا من البر برطل اخر برطل اخر من البر فلا يصح ولا يجوز لأنه لم يحصل التساوي بينهما بالكيل، فلو وضعت رطل البر الأول في إناء فقد يملأه، ولو وضعت رطل الثاني في نفس الإناء فقد لا يملأه، وهذا إن كان البران من نوعين مختلفين. أما إذا كان النوع واحد سيملا. فيحصل التفاضل في الكيل. فلو جبنا بر نجراني وبر مثلا قصيني هذا يختلف عن هذا. التماثل لابد أن يكون في الكيل والحجم فقط. لا بالوزن معه. وتحمد الله فيحصل التفاضل في الكيل وإن كان قد حصل التماثل في الوزن وهو حرام ولا يصح. والمراد أنه يشترط بجواز بيع المكيل بالمكيل التساوي في الحج سواء حصل بالصاع أو بالمدي أو بغيرهما كخرطوم أو وعاء أو أي وعاء. وأما ما ليس مكيلا ولا موزونا في الحجاز كالمعتاد. طبعا أي مكيل لا يشترط بالصاع حتى لو جيك أو درام فلا يشترط أن يكون يعني يعني لوعاء معروف عند المتعاقدين. فالمهم أنه لا بد من التماثل في الحجم. له مفهوم قول كل شيخ في الحجاز. له؟ قول في الحجاز. إيه شلون هذا كلام؟ نص على الحجاز. إيه يبين الدليل كيل المدينة ورزم الصمت. وأما ما ليس مكيلا ولا موزونا في الحجاز كالمع المستعبدات كالتفاح والبرتقال والكمثرى ونحوها فليست تربويه، وان يجوز بيعها متفاضله ومتساويه ويزاقا حتى لو جرى العرف في البلد بانها مخيله او موزونه. محصوره ايش؟ محصوره والله محصوره بما ذكره الفقهاء. بما ذكره اللي خرج الان البن ما عرف الا 100 العاشره في 1900 أنا أتكلم عنه يكون مكينا. في بعض الحبوب توهم يعني. لأنها تشبه الحبوب الأرز والبر ويكيلونها فيما يكيلونها يعني. لأنه يلحق بما يشبهه في حجاز. لا لا سيأتينا بالضبط توسع فيه سيأتي نعم الشاي الشاي لا كان متقدم كل الإشكال اللي حصل خلاف كنا في قهوة ايه بعض محرمها لأنها تقدر يقول ما تقدر قلت رحمة الله كما هو الحال في زمننا فأغلب الأشياء تباع الرز حتى لو كانت في الأصل مكيلة أو الآن احنا نبيع الأرز ها وزن. كل شيء بوزن لا إشكال خذ راحتك الشراء لغير جنسي لكن إذا أردت أن تبيع جنسه بجنسي ولا بد من التماثل في معيار شرعي وهو الكيل نعم وهذا لا إشكال فيه لا إشكال فيه المحرم هو بيع الموزون بجنسه بغير الوزن وبيع الوكيل بجنسه بغير الكيل قال ابن نجار رحمه الله في شرحه بمنتهى ولا يصح بيع مكيل اي اصل اي اصله الكيل كالبر والشعير والتمر والملح بجنسه وزنا كرطل برد برطل برد ونحو ذلك ولا يبيع موزون اي اصله الوزن كالذهب والفضه والنحاس والنحاس والرصاص بجنسه كيلا لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضه بالفضه والفضه بالفضه وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل وهو الاثر من حديث عباده رضي الله عنه وقال مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثل بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا ولان التماثل مشترك في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن فمتى باع رطلا من المكيل برطل منه حصل في الرطل من الخفيف اكثر مما حصل من الثقيل فيختلفان بالكيل والتماثل فيه مشترك وكذا إن باع الموزون كيلا وبكل حال لا يتحقق التماثل في المعيار الشرعي والجهل بالتساوي كالعلم التفاضل فلو كيل المكيل او وزن الموزون فكان سواء صح ولهذا قال في المتن إلا إذا علم مساواته أي المكيل الذي بيع وزنا أو الموزون الذي بيع كيلا في معياره الشرعي ويؤكد ما ذكره في المعونة ما قاله في المغني ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا لا خلاف بين أهل العلم في وجوب المماثلة في بيع الأموال التي يحكم التفاضل فيها وأن المساواة الفرعية المرعية هي المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا ومتى تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها وإن لم يوجد وين انتهى كلام ابن النجار في المعلومة؟ معيار الشرع لا نهاية كلام في معيار الشرع تحت يسار هذا نهاية كلام ولهذا قال في متن هذا كلام النجار على المبنى هنا المنتهى المنتهى هذا ايش تقول وإن لم يوجد لم يصح البيع وإن تساويا في غيرها وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل العلم لا بعض ما حدث خالفهم إلا مالك قال يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل وهو الأثر من في حديث عبادة ورواه أبو داود ولفظه البر بالبر مدي بمدي مليون مديون بمديون هذا أيضا مدي هذا مكيلة يقول نحن بينا لكن ما يعني ما لها حق كالمد ولا أخ لا مدي أصلا ما أدري والله بس مودي يعني مكيل. والشعير والشعير مودي بمد والملح والملح مودي بمد فمن زاد أو ازداد فقد أربى فأمر بمساواة الموزونات المذكورة بالوزن كالأمر بمساواة المكيلات بالكيل وما عدا الذهب أو ما عدا الذهب والفضة من الموزونات مقيس عليهما أو مشبه بهما ولأنه جنس يجري فيه الربا فلم يجز بيعه بعضه ببعض جزافا كالمكيل ولأنه موزون من أموال الربا فأشبه الذهب والفضة ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع ولا نعلم عدم ذلك إلا بالوزن وجب ذلك كما في المكيل والأثمان إذا أثبت هذا فإنه لا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا ولا بيع الموزون بالموزون كيلا لأن التماثل بالكيل مشترك بالكيل وبالوزن في المكيل لأن التماثل بالكيل مشترك بالمكيل وبالوزن في الموزون فمتى باع رطة من المكيل برطة حصل بالرطة من الحبيب أكثر مما يحصل من الثقيل تختلفان بالكيل وإن لم يعلم الفضل لكن وإن لم يعلم الفضل لكن يجهل التساوي فلا صح كما لو باع بعضهم ببعض مسابقة وكذلك لو باع موزون بالموزون بالكيل فلا يتحقق التوازن في الوزن فلم يصح كما ذكرنا بالمكيل. المسألة الرابعة كيف نعرف المكيل والموزون؟ الضابط هو على التفصيل التالي. الأول أن ما كان مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مكيل في كل زمان ومكان كالبوب والترميم ولا يجوز أن يباع بعضهم بعض بالتفاضل إذا كان من جنس واحد. أما كان موزونا زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فهو موزون في كل زمان ومكان كالذهب والفضة ولا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا إذا كان من جنس واحد. الثاني وما لا عرف له لا تعتبر عرفه في موقعه فإن كان الناس يتبايعونه بالكيل فهو مكيل وإن كانوا يتبايعونه بالوزن فهو موزون. الثالث فإن اختلف العرف فيه فبعضهم يبيعه بالكيل وبعضهم يبيعه بالوزن نفس البلد بعضهم يبيع هذا جديد الذي ليس في حجاز ولا مكة بعضهم يبيع بالكيل وبعضهم يبيعه بالوزن فمن عمل قال اعتبره فعله اعتبر فعل الغالب من الناس فإن كان أكثرهم يبيعهم بالكيل فهو مكيل وإلا فهو موزون. الرابع فإن لم يكن عرف غالب رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز فإن أشبه المكيل في المدينة فهو مكيل وإن أشبه الموزون في مكة فهو موزون. أكثر ضابط الأكثر يعني بالمدن إن كان أكثرهم يبيعه أكثر الذي في هذا البلد يعني إيه لكن إذا كانوا في بلدان لا بلد الواحد بلد الواحد الخامس هو كل مائع مكين كالأذهان شوف اثنين وما نعرف الأغناء بتقرأ عرفه في موضعي والثاني المدينة اليوم المدينة مكة ولا في عهد النبي لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذكر سأتي ذكر موزونات المكيلات سأتي إذا لم يكن مذكور هذا الشيء مذكور لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وليس له العرف وليس هناك كيف رد بين أربعة شهود قياسا يعني رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز والله أعلم الشبه هنا بالشكل يعني الشكل والحجم أيضا يعني قياس شيخ ليس هو الدراسة شلون؟ لا لكن مثل لو كان يعني لو انتشر في العالم كله وبعض الدول تبيعه بالوزن بعض الدول بالكيل فما الحل هنا؟ انظر إلى الأكثر فيها هذا صعب أيضا ما يوجد إلا الشبه نعم. الخامس وكل مائع مكيل كالأذهان والألبان وحيما هذه ضوابط لمعرفة المكيل والموزون نعم. إذا لم يذكر في حديث كيلة المدينة يعني ذكر في السير مثلا في السير أو في التواريخ والله المغني أنا ذكرت كلام مغني وأن أتى بأدلة كل ما قالوا أنه مكيلة ومغني لكن أقول بروده عند مثلا المدينة أو مكة، هل أريد يكون بحديث متصل ولا مثلا ذكر بالتاريخ أو بالسياق؟ لا دخل مكة مدينة ينظر إلى المرجع القياس هو أهل المكين في المدينة والمكين والموصول في مكة. أنا أعلم، لكن إذا جاءنا وروده مثلا من تاريخ أو من سيرة أو من في السيرة والتواريخ مما لا يجريسنا، هذا شيء جديد. إيه نعم، لم يذكر في الحديث النبوي المروي. طبعا هذا وين نعم الحبوب هي واحدة. في إيه هذا يقول ما يعني ما أذكر أن القهوة بس بن زعفران. الزعفران ذكروا النبوي ذكروا سيأتينا إن شاء الله، لكن ما يعني هذا الحبوب هي نفسها التي خلقها الله عز وجل كانت موجودة في السابق وإلى الآن، لكن مثل ما ذكرت قد يأتي البرازيل وبعض الدول النائية حبوب جديدة مثل ما حصل في يقولون في أندونيسيا يعني فيها بعض الفواكه اللي ما يعني ما عم قام يجيبون مثلها في السوق غريبة يعني أول مرة أشوف بالضبط. هي الضابط هو مرجع هذه خلاص أنا للشكل الآن لأن العالم كله يستخدمها تقريبا كل العالم يستعملها يعني مثل الطماطم يعدون فاكهة كيف؟ إيه الطماطم فيه عندنا فاكهة لكن كيف يعني بعض الوزن عندنا لكن في القياس نقول أن مثل البرتقال والتفاح إيه معدود ومعدود القياس معدود يعني نحن نقيس على إيه لا هذا ما في ما ليس نبوي أصلا ليس نبوي حبوب أصلا يعني أصل الرز معروف من الجزائر تعرفون أن تأكل الرز والرز والرز أصقاع الأرض وشاهوا الحبوب النار وحكموا عليها يعني القهوة مثلاً ما تكلم أغلب من أفاض الكلام فيها في الشافعي وأنها في اليمن إيه؟ اليمن منتشر في العالم كله شاهدت فينا هل في أشباع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل في لك المدينة أو عندنا حتى لو وجد لو وجد فنرجع عندنا المكيل المدينة وموزون مكة لو وجد قال مقنع شرحي في باب الربا ومرجع الكيل عرف المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومرجع الوزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الملك بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة وكلامه صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على تليين الأحكام فما كان مكينا بالمدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم انصرف التقديم وتفاضل الكيل إليه فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك وهكذا الموزون ومانع الثاني ما لا عرف له بهما أي مكة والمدينة اعتبر عرفه في موضعه لأن ما لا حد له الشرع يرجع فيه للعرف كالحفظ والقبر الثالث أن اختلفت البلاد التي هي مواضعه اعتبر غالب منها اختلفت البلاد اشتملت اشمال دول طيب اعتبر غالب منها ما نقدر نعم. فإن لم يكن غالب رد إلى أخر الأشياء بها شبها بالحجاز لأن الحوادث ترد إلى أشبه الأشبه المنصوص عليه بها قال في المعونة في باب الربا ورجع الكيل في كيل الأول في كيل عرف المدينة أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومرجع الموزونات في وزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الكيل ومسألة الوزن لما روى عبد الملك بن عمير رضي الله عنه عليه وسلم أنه قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة وكلام صلى الله عليه وسلم يحمل على تأمين الأحكام فما كان مكينا بالمدينة في زمنه صلى الله عليه وسلم صرف التقريب وتفاضل الكيل إليه فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك وهكذا الموزون. شيخ ما يقال مكيال مكيال المدينة جعل لأنه أهل الزراعة اي هذا السبب مكة أهل التجارة فيكون الضابط ما عد المزارعين كيلا كان مكيلا كان مكيلا وما عده لا لا مرجع مكة ومدينة نعم. الثاني ومانع عرف له هناك أي بالمدينة وبمكة يعتبر عرفه في موضعه لأن مانع حد له الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحجز الثالث أن اختلف العرف بالبلاد يعتبر الغالب منها الرابع فإن لم يكن هناك عرف غالب رد ذلك الشيء إلى أقرب ما أي أقرب شيء يشبهه بالحجاز لأن الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها وكل مانع مكيل هذا الخامس اللي ذكرته أنا في أول مسألة وكل ماع مكيف نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل الصاع ويغتسل هو وبعضه لنسائه من الفرق وهذه مكاييل قدر بها الماء، فكذلك سائر المائعات. ويؤكد ويؤيد ذلك ايضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع ما في زروع الانعام الا بكيل، رواه ابن ماجه. المساله الخامسه في ذكر بعض المكيلات والموزونات. يذكر العلماء ويعددون بعض المكيلات والموزونات في باب الربا، وقد ذكروا اقناع المكيلات والموزونات وغير المكيل والموزون. اولا المكيلات، قال في الاقبال والبر والشعير مكيلان، وكذا الافق وكذا الدقيق والسويق وسائر الحمود والابازير والاشنان، وكذا الجسر والنوره. وياتي بالسلم انه يسلم بهما وزنا ونحوهما، اي نحو الجسر والنوره، وكذا التمر والنقب والبسط وباقي تمر جيب الجص والنوره. ثم قال وياتي بالسلم انه يسلم بهما وزنا. لا، هذا استثناء، واذا كان استثناء فهو فرق. فالجص والنوره الأصل أنها مكينة، والسلم يسلم فيهما، واشترطوا أيضا في السلم شروط صحة السلم أن يسلم فيها بالمعيار الشرعي لكل ما يسلم فيه. فالمفروض معيار الشرعي مكين، شو صار الوزن؟ الله أعلم. الحنة لا، الحنة مكينة ستأتي. الورقيات هذه مجبرة، الأشجار الورقية مجبرة كلها مكينة. الغرب مكيلة، لكن الورق إذا كان ورق لازم ورق يعني لا مجفف، إيه مجفف سيكون غالبا يعني هذا في نظري أنه موزون، لكن إنه أقرب للأشلاء. سيأتينا ما ها؟ ما هو أقرب للأشلاء؟ إيش؟ الأشلاء أقرب للأشلاء، الأشلاء شجر ورق، الأسنان ورق مجفف جاف. إيه والله يمكن. نعم المشكلة هنا نزيح قاصة المستقبل. ايش؟ وهو اي لا ونحوهما، يعني انهما مكيلات، يعني انهما مكيلات، ولا يعني ان يسلم فيهم وزنا. نعم وكذا التمر. لكن اذا جاز ان يسلم فيه وزنا، لكن اذا اراد ان يبدل احدهم بالاخر فلا بد من الكيل. والله هذا مصيبه صراحه. في الربا يقولون لا بد من الكيل، وفي السلم لا لا لا، مع أن السلم اشتراطه بهذا الشخص صراحة في نظر، لأن ما فيه مبادلة مشابهة، يعني بيعطي نقود بيأخذ من بر، ليه معيار الشرع؟ هذا يعني إيراد صراحة على هذا الشرط، هذا إيراد. يمكن، أحسنت، انتقل إلى الوزن لكي تضبط الصفة، ويمكن ما أدري، هذا على الفرق اللي يسمونه سبب التفريق. يمكن نحوهما، أي نحو جص والنورة، لكي كونها مكيلات يعني. نعم وكذا التمر، وكذا التمر والرطب والقشر وباقي تمر النخل وسائر ما فيه زكاة من الثمار مثل الزبيب والقشط والبندق واللوز والبقمي والعناب والمشمش والزيتون. والعناب والمشمش والزيتون والملح والماء كله من لبن وخل وزيت وشيرج وسائر الأذهان، وجعل في روضة العسل موزونا. وجعل في روضة العسل موزونا، كيف ما كيف مسائل ما أعلم معناته يخالف معناته يخالف كيف إيه إذا وجعل هل يدل عنه قول آخر؟ هذا ما في مشكلة يحكي الخلاف فيه، لكن الإشكال اللي ذكره قبل وآياته في السلم أنه يسلم في الجص والنورة وزنا، ولعل مثل ما ذكر الشيخ أنه أضبط الصفة. نعم يعني العسل على المذهب مكيل. شلون؟ العسل على المذهب مكيل. مكيل. ويمشي التعامل بكين لم يعهد، أي لم يتعارض. لم يعهد، يعني الآن ما في أصلا، مثل الآن عندنا اللي حقة الأرز عندنا هذه المدورة وكرسي، هذا كيل معمود عندنا، كيل معمود، فيجوز أن نحن نصنع هنا نقول خلاص، أو جصة مثلا مقاس معين متر بمتر، نقول خلاص سلمني من هذه 10، أو نتبادل جصة من التمر خلاص بجصة من الرزيز، ها؟ فهذا كيل لم يعهد، الناس ما يتعاملون، فيجوز. نعم كراتين، كراتين الآن موزنا خلاص حول الناس الى كراتين، بينما في السابق كان المراحل، مراحل الزبيب الكبير اربع مراحل او الزبيب الكبير من يعني صار 12 كرتون موز. هذه شبه تكون ولا يجوز، يجوز التعامل بمكاييل، اهم شيء الحجم نفسه، اهم شيء الحجم. تنبيه تنبيه هذه مزكاه الحناء والزعفران والقهوه البن. الاول في الحناء ذكروا في زكاه القانون الارض عدم وجوب الزكاه في الحناء كما في التنقيح والاقلاع. والله على وجوب الزكاه في الحناء هذا مصيبه في مكان مشكله، لان الزكاه تجب في كل مكيل مدخر، والحناء مكيل مدخر، لماذا لا تجيبون فيها الزكاة؟ هذا مشكلة. نعم. إذا قلنا بمقتات ما يشترط مني، ما يشترط. أنت مش ناني يجب يجب فيه. نعم. مطعوما كان أو لا ليس مطعوما. كما في التنقيح والإقناع والغاية مع أنها من المكيلات المدخرات، والشيخ منصور في حجة الإقناع كلام في أنها تجب في السدر. شوف هذا أيضا السدر قالوا تجب فيه، والحناء لا تجب. هذا فرق، لكن هذا هنا نرجع إلى كلام ابن نصر الله قد تعبنا أي فلم نجد فرق، طبعا في نسخة أخرى قد تتبعنا فلم نجد فرق. هو تعب اثنين تتبع وتعب أو تتبع حتى تعب فلم نجد فرق بينهم. شو الفرق بين السدر والحنة يعني؟ ليه السدر تجب فيه الزكاة والحنة ما تجب فيها مع أن نفس الشكل بس. وهذا مطلوب هذا. السدر ما على الأرواح والحنة إيه؟ إيه السدر حق. تقسيم موتى. طيب. وهذه يا محمود قياس المذهب عند الشيخ. سجلها عندك. هو مخالف هذا. هي ماشية مخالف بس من قياسات المذهب عند الشيخ. ما هو الحنة يكون للزينة. خلاف. دخل يا شيخ زينة ولا المهم ان الشكل واحد هو ما كيف مدخل ونفس اللون ده اخضر وده اخضر بعضهم ياكلون حنا يحطونه في الشاي حنا ورق الورق اللي جون فيه البطن يقولون سبحان الله لا تاكلون انت وين مرة ها ايش لا قصدي على مفهوم ولا غير مفهوم عموما اهم شيء وقفت على الطاقة الفرق هنا قلت هو الاخير صوب وجوب الزكاه فيها وجوز التعامل بكيل لم يعهد طيب وزن لم يعهد كذلك مزوري سيئه اذكر الشيخ سام السقير ارسل لي في عام 1383 ارسلت الحكومه خلاص بدلت بعض الموازين فارسل لي اربعه حددت الحكومة أن هذا وزنه كذا وهذا إلى الآن. وأذكر الشيخ فهد المشعل ذكر أن دي وقت الصاع ظاهر أن الحكومة اختارت أن الصاع ثلاثة كيلو أي لا لا لا الذراع الذراع ذراع أن ما أدري والله أي وزارة اختارت أنها نص متر بالضبط 50 سنتيمتر الطيران وولي الأمر إذا اختار شيء ها طيران ايش فيه اللي في الطيارات من هو ذكر عن ايش الطيران لا كم قال الذراع الذراع يقول انه ما ادري والله من اي وزاره قال انها وزاره الزكاه الدخل والزكاه هو لي لا محدد الان يعني تبع هذا في الخصومات وفي لكن يجوز الناس يعني اذا اختلفوا كم ذراع لهم من هذه الارض وهذه الارض فالمحكمة ولي الأمر ولي أمر أمر القاضي أنه يجعلها نص متر خلاص يتقيد بها تقيد إذا أمر ولي الأمر بشيء خلاص يرفع كذا يرفع هذا بخلاف تقدير علماء الهيئة ما أدري والله الشيخ نقلها عنه ما أدري والله نسيت بشوف عندي بنقلها في كتابي ونسيت لأن هذا ملحظ مهم لابد يرجع فيها إلى تقدير ولي الأمر في هذا الزمن حتى يرجع فيها إلى الخصومات في المحاكم نعم. والله مفروض نعم. دكتور حضرت الله قلت والأقيس وجوب الزكاة فيها لأنها مكيلة مدخر وكسر. كالسدر يعني هي أيضا مثل السدر، فلماذا لا يجب فيها؟ وهذا مثال على لا قياس أنه خلاف المذهب. ما أحد صرح بذلك، ما رأيت أحد. الشيخ المنصور في الحواشي الاقناع ذكر قرر المذهب أنه لا تجب، ولا إلا الشيخ المنصور في الحاشية، لا كلام طويل صفحة ونص نصف صفحة، ولا أجاز أذكر والله كأنه قال إن قياس إنها تجب. شوف فلان ما شلون لمن لم يحصل عليه اثنين الزعفران أيضا ينصون في ينص أيضا ينص ينصون المفروض ينص في الزعفران في ينص في يلا كنا نشوف يا أخي أيضا ينص في زكاة الخارج من الأرض على أن زكاة الذي في الزعفران والسبب ما يذكرونه في باب الربا من أن نصوا أحسن شيء نصوا المفروض نصوا أحسن يلا عشان نطلع أسلم الإشكال والسبب نعم هم ينصون في زكاة الخارج من الأرض أن الزعفران لا يجب لا تجب فيه الزكاة لماذا؟ ما نعرف السبب إلا في باب الربا وأن الموسم والزكاة تجب في الخارج من الأرض إذا كان مكيلا مدخرا والزعفران ليس مكيلا فلا تجب فيه الزكاة فلا أحد يستنكر يعني إيش فيه الزعفران غريب الغريب في حنة نعم قولوا ألم بالأرض لا هذا يتركونه للطالب العلم المجتهد أما أنه يدرس الزكاة ويقطع الفقه يعني هذا يضع المجتهد المسألة إيش؟ صحيح اجتهاد جزئي والسبب والسبب ما يذكرونه في باب الربا من أن الزعفران موزون وإذا كان كذلك فلا تجب فيه الزكاة لأنه ليس مكيلا مدخرا بل هو موزون مدخر أثبت القهوة البن لم أرى كلام أصحابنا في القهوة بالنسبة للزكاة وإن كانوا يذكرونها في الأطعمة بأنها مباحة وذكروا أيضا في النفقات إتيان الزوجة بالقهوة إن كانت معتادة إذا كانت الزوجة معتادة على شرب القهوة حينئذ يلزم الزوج أن يأتي بها بهذه الشيخ عبد الله ما تزوجت المشكلة ما تزوجت بل ذكروا القهوة وذكروا شيء ثاني لا قام يتعدى شو ما خلك على الموجود احضر تسمع وهي معترض على الحنة الله يجزاه خير بعد ذلك الشيخ عبد الله شو يكثر اليوم الجواب ليش؟ الشيخ منصور هو ذكر عزاء دي هو في من ذكر ابن النجار اي ذكرها ذكرها ما موجوده بس ما ان كانت معتاده اذا كانت الزوجه متعوده على شرب القهوه هذا الان حاليا المشكله الان متعوده على شرب الكافيهات 20 ريال كوب يلزمها يا عبد الله قبل تزوج نقول لك من الان انا ريا فازي لا لا ما يمشي لا 27 28 ريال ليش لا كله يقولون انا شريت يقولون كله تقليد اللي في البقالات كله تقليد الاصل اللي في المحلات والله هذا هكذا يقول لذلك انا اشتري الكرتون في 30 حقه 25 هناك واحد يقولون كله تقليد ايش ما ادري والله انا ولا مره رحت صراحه كذا ولا مره رحت ما ادري ايش يقولون احد اخواني راح يقول معنا انه الكبار يعني يقول ما يشرب ايضا نفس الشيء يقول ضربت شاي قال ما نبيع الشاي هذا شرب الشهرة على غير لباس الشهرة ايش الشاي بريال يريد ما تنشع له طيب وبالنسبة للزكاة وجوب طبعا المفروض اني ذكرت صراحة لانهم ذكروا في الدورة السنية ذكروا انها مكيلة او كذا بس ما اذكر الزكاة ما اذكر ذكر ما يوحي الى هذا نعم لانه الاصحاب في نجد القهوة من اول متفقين انها جواز اي مباح هم صنفات ذكر الشيخ منصور وبعد سيأتي صاحبكم شيخنا السعدي ايش فيه؟ عنده مادة في القهوة الشيخ عبد الرحمن؟ لا صاحب الرحلة اي ما ذكره اي جزيري اي عنده مصنف ذكر الشيخ منصور شيخ مطبوع مطبوع مطبوع كتاب حق الجزيري بس قديم يعني شوي نادر طيب لو أتيت به جيد وبالنسبة لي هو بالنسبة للزكاة فرضها وجوب الزكاة فيها لأنها تشمل المكيلات المدخرات المكيلات المدخرات كالأرز والبر ونحوهما. ثانيا بس سبحان الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله نكتفي لهنا لعند تسميع ولسمع السادة المستمعين.